كبرهن علي اللون شو عامل فيك اللون أنا شو بحبك وانت شو قاس علي كبرهن علي اللون شو عامل فيك اللون أنا شو بحبك وانت شو قاس علي ما تنسى تقول انك جرح قلبي عطول وعن دمعي انت المسؤول وبقلبك ما في حني زيد بقاسة وانا ضيع ايامي معك كل همي يا حبيبي رضاك يا ريتك بتقول اختاري وخبرهن الماضي حاكم الماضي قلبه جرحني وانا راضي مع انه عارف عالفاضي عم نادي وبحرق ايام بايدي لو حجر كان حن علي والهيئة باله مش فيه حبه عالفاضي وخبرهن وما تنسى تقول انك جارح قلبي عطول وعن دمعي انت المسؤول وبقلبك ما في حني زيد بقاسك وانا ضيع ايامي معك كل همي يا حبيبي رضاك يا ريتك بتقول اختاري